سيدي يا رسول الله عذر الرسول الله إن قصرت فيه وكشفت إن جمالكم لن يوصف. جاءت قديما ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسفا. والله لو جد العباقرة كلهم في وصف أفضال له لن تعرفا. والله لو ماء البحار بجمعها كان المداد لوصف أحمد ما كفى. والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يسر ما اكتفى. يكفيه لقيا يكفيه لقيا في السماوات العلى. وبحضرة الرب العظيم تشرفا. يكفيه ان البدر يخفق نوره لكن نور محمد لن يخفى. صلوات ربي وسلامه عليه ختم وكل من الاسلام. احييكم بتحيه الاسلام اينما كنتم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ونحن في ليلة كريم للوالد الراحل الكريم المرحوم الحاج حسين أبو حجازي السعدني. ونحن في هذه الليلة نشارك أبنائي المعلم رضا حسين السعدني والمعلم محمد حسين السعدني والمعلم سعيد حسين السعدني وسيادة الأمين محمد حجازي السعدني. وتقدمون بخالص الشكر والإرسال إلى كل من وساهم في هذا العزاء باسم فضيلة الشيخ ثروت أسعد أبو جبايل فالأستاذ سامي أسعد أبو جبايل. يتقدمون بخالص الشكر في وفاة جدهم. يتقدمون بخالص الشكر والأركان إلى كل من يوفاه في هذا العزاء ويخصون بالذكر الحاج فيصل جرسلة عند كبر العلب والقيادات السياسية والشعبية والتنفيذية بمركز مدينة مية القلب ختم ختمها للإسلام. تعيشوا إياكم مسكين خاشعين إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلو علينا فخر قراء محافظة الشرقية والقارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي وعدي نقابة القراء بجمهورية مصر العربية والمقيم بطاروق مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الإذاعي محمد علي الطاروقي. نسأل الله العلي الكبير رب العرش العظيم له بالتوفيق ولنا ولحضراتكم حسن الاستماع انه ولي ذلك والقادر عليه. Thank you. Oh,

وعودك من كل فتنة أَنَّ قولا طول يقول فآل

بطن وكلمة والإنسان كما نقلناها لكم عبر عصور إذاعتنا الخارجية وإذاعتنا وجد السماء العالية إدارة المهندس أمير عيد الشبكي الزقازيق شبكي الضغط المقصر الضيافي المتنقل ومقاعد الفراشة الكبرى الذهبية إدارة الحج محروس الصغير وأخي الحج ثاني الزقازيق شارع فاروق وسعيكم مشكور جميعا.